بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. وقلنا ان في مغفرة الزلة الخفيفة دفع بالتي هي احسن، لعله ايه يرتدع، كان اصيل يرتدع. ولذلك يقول الحق: ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك في اعنف معارك العداوة ليه القتل، واحد قتل من عيلته، يبقى الدم بيعمل ايه؟ الدم بيغلي وعايزين ننتقم. في الدم اللي بيغلي ده ينزل اللطف والمسكنات، يقول: ولكم في القصاص حياة. صحيح، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه الاحسان. الله، وكلمه من اخيه جاب الاخوه هنا رابط. هات واحد بقى قتل وبعدين جه صاحب الدم عفى عنه، يبقى القاتل يعرف ان حياته هبه من هذا. ما دام حياته بقت هبه من هذا يبقى يستحي ان يجعل من حياته نكدا على هذا الذي وهبه هذه الحياه، يوم يتحسن. ولذلك ناس كتير يقول له بين العداوه مش عارف، يقول له ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يقول: دفعت بالتي هي احسن وبرضه ما فيش فايده. نقول له: انت لم تدفع بالتي هي احسن، لانك لو دفعت بالتي هي احسن لجاء الجواب كما قال الله. ان دفعت بالتي هي احسن لازم يبقى لك صديق، انما انت تخيل لك انك دفعت بالتي هي احسن وعملتها تجربه، والتجربه مع الله شك، لا يعملها بطبيعتك كده تلتفت لها دخلت بطبيعتك. طب هيغفر؟ قال لك غفران الذنب انني ما عاقبش مثل ما عاقبت، وان عاقبتم اغفر الذنب دخل، انما قد يظل اغفر الذنب ما عملش عقوبه، انا ما عملش عقوبه، لكن يظل قلبي كما يقول لك بعد ما تغفر يعني طلع الذنب ده من من قلبك. مش يكفي انك انت ما تعملش، لا طلعه من قلبك عشان ما تفضلش مشغول بيه بس كده. قال لك: واحسن. الله، احسن الى من اساء اليك. الثاني احسن. قال لك: سئل حسن البصري، قال: يا اخي بقى انا احسن لمن اساء الي؟ قال: اذا اساء اليك فقد جعل ربك في جانبك، والذي يجعل ربي في جانبي يستحق ان يكافئك، فقد انتقلت منه حسناته الي. يبقى عمل فيه جميل ولا ما عملش فيه جميل؟ ولذلك الرجل الصوفي لما بلغ ان واحد سبه في المجلس كتبه، فجاله هديه طبق من الرطب، فقال لخادمه: خذ هذا الرطب وابعث به الى فلان، روح به لفلان قل له: سيدي يقول لك بلغني انك اهديت له حسناتك بالامس، وهي بلا شك اغلى واعظم من هديتي تلك. شوف نظر لها ايه. يبقى اذا الغفر ان انا اعمل ايه؟ ما اعاقبش، انما قد يظل الذنب في نفسي. قال له: لا، والعافين عن الناس. وبعدين: والله يحبه لانه جعل الله في جانبه. لما تيجي مثلا انت بتدخل تلاقي ولد من اولادك ضرب الولد اخوه، بتعمل ايه في الضارب والمضروب؟ بتعمل في المضروب اولا تطبطب عليه وتبوسه ومش عارف ايه، وتخصه بحاجه ان كان طالب منك حاجه تجيبها له. يقوم الولد الضارب يبوس يلاقي ضربه للأخوه كبر مصلحته، يقوم يقابل أخوه: ما تضرب لك كفين يا فاكر. يبقى إذن الله يريد أن يعمل إيه في الناس؟ يحننهم على بعض. معنى يحننهم على بعض عشان الحياة تبقى تساند، ما تبقاش تعاند، وتعاضد ما تبقاش تعاضد. ولذلك الحق حينما يعالج هذه المسألة يعالجها في الإيه؟ في حاجتين اثنين. فيه مصيبة تصيب الإنسان من خصم يبقى عدو وهو مقابل عارفه، وفيه مصيبة تصيب الإنسان من غير خصم، يعني واحد مرض تبقى المصيبة بتاعته المرض دي جاله وحد جابها له، إنما واحد يضربني وجرحني وكسر رجلي يبقى ليه خصم. المصيبة اللي ماليش فيها خصم دي يعني. طب أنا هغضب على مين؟ ما ليش خصم، يبقى دي سهلة شوية. إنما المصيبة اللي هي فيها خصم دي كل ما أشوفه أغلي، هي دي اللي عايزة إيه. ولذلك سيدنا لقمان لما قال لي لما وصبني لما تصيبك مصيبة إيه، واصبر على ما أصابك إن ذلك من إيه، من عزم الأمور. لكن ربنا لما جاب ولا من صبر وغفر، ما جابش دوكها غفر، لأن المصيبة ماليش فيها، اللي جات ماليش فيها عدو، لكن الثانية دي فيها عدو. قال ولا من صبر وإيه وغفر، ما قالش إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك لن من عزم الأمور، لأن عدو قدامي كده وبتاع وقت له. قبل يجزي قوما بما كانوا يكسبون وعملوا كذا وعملوا كذا، قال ايه، ولان احنا عندنا موازين. ليه؟ قال من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليه. شوف له وعليه، زي البنك له وعليه. ثم الى ربكم ترجعون. الله اكن دي قبل الحكايه بتاعت الرجوع الى الله، قال لك ده دي بس عشان يعدل ميزان الحرك بالكون. ليه؟ لان لما اخر يكون بالذنب للاخر، اللي يستسلم بقى بذنب كده يقعد يبهدل في الدنيا بقى، انما لازم ايه، لازم يديله الاول برضه ذنب عشان ايه، حركه الوجود تستقيم شويه. او الا هو يعمل ايه ما دام هيبقى للاخر؟ طب افرض ممكن للاخر يعمل ايه؟ يعربد في الايه، يعربد في الكون. فربنا بيقول ايه، اللي بيعمل ذنب بنديله بس شويه كده ايه هنا، انما الاخر برضه هياخد الايه، هياخد الايه. وان للذين ظلموا عذابا ايه دون ذلك. يعني لما يتكلم عليهم في النار والمش عارف قال لك ده لهم عذاب قبل كده شويه يعني، ولا نزيقنهم من العذاب الايه الادنى، يعني القريب في الدنيا ايه قبل عذاب الاخره، لعلهم ايه، لعلهم يرجعون. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. لذلك في سوره الكهف لما قال ايه، ويسالونك عن ايه ذي القرنين قل ساتلو عليكم منه ذكرا. انا مكنا له في الارض يعني عملنا له ايه مكانه قويه وهيبه، وايدناه باشياء كثيره، واتيناه من كل شيء سببا، فاتبع سببا. حتى اذا بلغ ايه مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، يعني الطم نفسي بتاعها، ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيه حسنا، أنت مخير، شوف الأمر اللي يناسب. قال له لا، قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يعني نعمل له حفل التكريم ونديله مش عارف عشان ايه، اللي ما بيعملش حسن يشوف الراجل ده كرم وعملوا له مش عارف ايه ومش عارف ايه الحوافز وبتاع. من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون. حينما تكلم عن المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنادا وجحدا وحجاجا وإيزاء بالفعل وبالقول وبالمكر والتبيين، ما سموش حاجة. فربنا بده يدي أسوة لرسول الله، قال له مش دول مش ليسوا بدعا في الكون؟ طب ما هم كان قبل كده موسى ربنا نجهم من البحر، وبعدين يمروا على قوم يعوق قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فأنعم عليهم وجاب لهم المن والسلوى وشق البحر ومش عارف ايه وضرب الجبل بقى طلعت 12 عين وعمل من كل حاجة عملها لهم، وبرضه وقفوا منه هذا الإيمان. فخد لك سلوى من ان انت لست بدعا في الرسل، اللي جايب رسول جايب شريعه حق اللي هيعاديه اهل الباطل. فوطن نفسك على ان دول هيقعدوا يعادوك وهيبقوا ده تملي يعادوك. وادي السوابق الايه اللي موجوده. ولقد اتينا بني اسرائيل الكتاب نزلنا لهم كتاب التوراه والحكم يعني ومقاييس الحكم بالعدل عشان تستقيم امور الحق والنبوه وبعثنا لهم انبياء. كل ما نلاقي النبوه اللي قبل يمكن برضه ما كان نعت لهم طبيعي. فكانوا يفتخرون باننا اكثر الامم انبياء. نقول لهم الانبياء ياتون في ايام الفساد وما دام انتم كثيري الفساد يبقى نبي واحد ما ينفعكوش. عايزين نعمل كنسلطه من الانبياء يبقى كثره الانبياء مش لكم شهاده ده عليكم انتم. نعم. ولذلك ربنا كان بيقتلوا الانبياء. لما يقتلوا الانبياء قال لك ما محمد ده جاي زي ما كنا يعني برضه نقدر ايه نريح نفسه. فربنا حبسها فيه. فلما تقتلون انبياء الله من قبل يعني الكلام ده كان زمان انما دلوقتي لا. يبقى دي طمن مين؟ طمن سيدنا محمد. وايأسهم من انهم يعملوا ايه العملية دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. طب الكتاب يمكن النزل من الله والحكم ده زي السنة عندنا مثلا سنة الرسل بتاعتهم يصح بعض. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله اللي هو القرآن والحكمة اللي هي حديث سيدنا رسول الله. ورزقناهم من الطيبات. الله لما جم في التيه ومفيش اكل ولا شرب ولا ارض بتزرع وبتاع بقى نجيب لهم المن والايه المن والسلو. المن ده حاجه تطبع انتوا عارفين في شجر يجي له من كده نقط سودا عليه كده على الورق بس هي بتبقى نقط بيضه بقى في بلاد زي العراق مثلا ويهزوها الصبح كده تقوم تنزل ايه مفضضه كده على الملايات يجمعوها بتبقى زي الحلقوم طعم يعني حلاوه الحلقوم وطعم القشطه ده اسمه الايه المن. والسلوى الطير اللي بيجي زي الطيور اللي بتيجي كده عندنا والايه الطيور اللي بتيجي في دمياط وفي في البلاد البحريه دي وناخدها ايه اللي اسمها ايه سموها لها ايه ها ايوه اهدي. فلما ربنا يبعت لهم المن والسلوى بيطلع السلوى طير فيه البروتينات كلها والمن فيه الماء ايه السكريات والدهنيات يعني غذاء ايه كامل. يقولوا لا ما احناش عايزين دي لن نصبر على طعام واحد عايزين نلون. طب نلون نعمل ايه اعطنا بقى مما تنبت الارض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه ام قال لك لان المن ده يمكن ما ننزلش الطري يمكن ما يجيش واحنا عايزين حاجه ايه نبقى نمسكها بايدينا كده تبقى تحتها ماديه لانهم يعني عايزين حتى يعملوا ربنا ماده لن نؤمن لك حتى ايه نرى الله بحر عايزين كده يكفوه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين يعني عالم زمانهم لأن زمانهم كان كله ايه وثنية وبتاع هم اللي مؤمنين بالله ومؤمنين برسوله وبتاع. وآتيناهم بينات من الأمر. طب ايه يعني العلاقه بين يجيب بني اسرائيل علشان قال لك ما هو بده يقول له اذكر يا محمد ان امتك دي اللي هي قريش وغيرها واخدين طبع من اليهود ربنا عمل في اليهود كذا ومع ذلك عملوا كذا وانا عملت فيهم. طب عملت ايه فيهم يا رب زي ما قلت على اليهود. قال لك قوله سبحانه وتعالى اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم. كانوا اي واحد يدحدح بس شويه كده بيلعب مكه يخطفوه ويغتلوه وياخدوا منه اللي مش عارف. لكن اهل مكه كانش حد يجرؤ والقبيله بتاعتهم التجاريه تروح لليمن وتروح للشام ولا في قبيله تتعرض له. ليه؟ ام قال لك لان القبائل تخاف لما يروحوا ببطنهم في الحج وهم سادة قريش، ولما يروحوا ينتقموا منهم ولا لا؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يقول في هدم، لما أرادوا يهدموا الكعبة، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب إيه الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ جاي عشان يهدم الكعبة، طيب ويصرف الحج إلى بلد اسمها صنعاء، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول، زي التبن كده زي العصف. اقرا بعدها على طول، طب عمل فيهم كده ليه؟ ولا مكنهمش من هدم البيت ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، لأن البيت لو انهدم مهابتهم هتسقط، مهابتهم هتسقط، مش هيروحوا لرحلة ايه؟ لا الصيف ولا الشتاء. يبقى أنا عملت كده لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فدم كانوا استزوؤوا بقى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من إيمان. أدينا عملت اللي بقولك اليهود بعمل تفنك، هم دول انا عملت فيهم كذا وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك يقفون منك هذا الموقف، لانك ستسلمهم السيادة المتجبرة السيادة الطاغية. واتيناهم بينات من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. اختلفوا على ايه؟ ده انت لو نظرت اليهود اللي قاعدين في المدينة تجد اليهود بعثروا في الأرض كلها، وقطعناهم في الأرض أمما، كل أرض فيها شوية، وكلهم محتفظين بذاتهم، يقعدوا في حارات مخصوص، ما يقعدوش في حتة ثانية، ما يذوبوش في الشعب. ولذلك وقطعناهم في الأرض أمما، برضو هم في أي أرض يبقوا عاملين إيه؟ أمة. وبعدين يقول لما يجوا قطعناهم في الأرض أمما بده ينتقم منهم، يوم يعمل ايه يعني؟ هيروح بقى في كل حته ويحاربهم؟ يبقى لازم يزين لهم انهم يتجمعوا في حته، يتجمعوا في حته يسموها الوطن، ما لهمش استقرار في الارض، فلما يجمعهم في حته يبقى وجهه ضربه، يبقى كلهم ايه؟ يمكن احنا فيها دلوقتي دي. طب فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم. ده هم كانوا رايحين المدينه لان عندهم في كتبهم ان اطل زمان نبي من العرب، وهم كانوا يفتخروا به، يقولوا للوثنيين ويقولوا الجماعه اللي بعدوا الاصنام لقد اضل زمان نبي عربي ياتي هنا فنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وارم. وكانوا قبل يستفتحون على الذين ايه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا، يعرفونه كما يعرفون ايه الله. عبد الله بن سلام قال ايه؟ لقد عرفته حين رأيته كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد اشد. يعني البينات جاية، هم اللي بيقولوا هيجي نبي وصفته كيت وكيت وكيت وكيت. ولذلك ابن سلام لما حب يسلم قال له يا رسول الله انا شرح الله صدري للاسلام، بس انا خايف لما اسلم اليهود هيقولوا ايه؟ يزموني ويشتموني ويقولوا فيها اللي مين فانا عايز كلمه موجودين كده في اي قضيه وبتاع وحاجات زي دي وتسالهم عني. ففعلا سالهم قال لهم ما رايكم في الراجل ده ابن سلام؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا ومش عارف ايه، وقعدوا بقى خلاص خد الشهاده. قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أم هم ساعة ما سمعوا كده قالوا ده ابنك صفة. قال له ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم به؟ طب أنت كنت بتستفتحوا على كده. ومن العجيب لما كفار قريش يقول لهم إحنا ولا محمد، يقولوا أنتم أهدى من محمد، أنت كنت بتقولوا هنقتلكم ونعمل لكم مش عارف إيه. فلما جاءهم ما عرفوا إيه كفر. ليه؟ قال لك السلطة الزمنية. لكن كان بقى ابن أبي قاعد بقى قبل ما يجي سيدنا بيوضبوا له التاج عشان يعملوه ملك على المدينة، فلما جه سيدنا وراح قباء وقالوا محمد جه ايه انتهت المسألة. يبقى قعدت في قلبه إلى أن مات، بس له ابن من المخلصين وهو عارف إن أبوه بيعمل حاجات كويسة. وناس قالوا له يا رسول الله نموت الراجل ده، فمنعهم. فراح للنبي وقال له يا رسول الله إن أبي يفعل ما يفعل، وأخشى أن يقتله مسلم فأجد في نفسي كراهيته، فإن كنت ولا بد قاتله فمرني وأنا أقتله، عشان قلبي ما ينشغلش على مسلم بالكراهية ولا بالإيه ولا بالبغض. وآتيناهم بينات من الأمر، أي في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بالرسول الجديد بغيا بينهم. ناس أسلموا إيه وناس قالوا لا ده كذاب ده كذا مش عارف إيه. ولذلك النبي يقول نعم اليهود مخيريق. مخيريق ده واحد ربنا شرح صدره للإسلام كده هو. وبعدين النبي طالع في غزو قال أنا أطلع وياه، إنما ما أعلنش إنه طالع، لكن قال مالي وكل ما أملك لمحمد، وطلع فقتل ولم يصلي لله ركعة. فيقول رسول الله فيه مخيريق نعم اليهود. ليه؟ لأنه أسلم وساب كل حاجاته لمين؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي في قضية الإيمان برسول الله اللي كانوا بيستفتحوا به الأول ولما جه كفروا به وعادوه. فقال له بقى ما دام الأمر ده ولها سوابق في التاريخ مع الرسل وعملنا فيهم كذا وهم عملوا كذا، فتحمل أنت المسائل اللي بيعملوها وياك، ما أنت مش بدع من الرسل، ما جاء يا رسول بمثل ما جئت به إلا أوس. ولذلك سيدنا ورقة بن نوفل يما خديجة خدت سيدنا رسول الله وقالت له ده بيجي له كذا وبيجي له كذا، قال إنه الناموس الذي كان ينزل على موسى، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ليتني أكون حيا يوم يخرجوك. ورقة بيقول للنبي قال أو مخرجيهم هيطلعوني، قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أوذي ولا تقاتل ولا تخرج. برضو طلب الهجرة ولا ما طلعش، فكأن الهجرة كانت موجودة في وقت البعث المحمدي، لأن الهجرة كانت تماما لإشراك الإسلام في المدينة، فكان مع البعثة عارف انه هيطلع يروح. وبعدين احنا جعلناك على شريعة من الامر، الشريعة هي الطريق الموصل الى الماء، والماء هو اصل الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. طب سماها شريعة ليه اللي موصلة الى الماء؟ لان مدام الماء به حياة كل شيء، والشريعة جاية عشان حياة الأبدان ولا التي وضعوا حياة الأبدان إزاي؟ أم قال لك لأنهم موعدين بأنهم حيروحوا الآخرة، ولما يروحوا الآخرة لا يموتوا ولا النعمة تنقطع عنهم، تبقى فيها حياة ولا مش حياة. ولذلك قل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب يخطبهم هم أحياء، يعني الحياة إيه؟ الحياة الثانية اللي فيها خلود، فيها خلود وفيها نعيم على قدر إمكانيات الإيه؟ على قدر إمكانيات الحق. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. ما هم كانوا بيقول له اعبد آلهتنا شوية ونعبد إلهك شوية، عايزين يقسموها يعني زي اللصوص. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، يقول لك حنهب لك، ويقول لهم كنت عايز ملك وكنت عايز مال وكنت عايز مش عارف ايه وكنت وبعدين قال لو وضعوا القصة المعروفة انهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وان الظالمين بعضهم اولياء بعض والله ولي المتقين. الظلمة اولياء لبعض، انما مين انا ولي مين؟ انا ولي المتقين. نعم. هذا بصائر للناس، البصيرة هي ما يقدع في وجدان الإنسان من نور الحق، فيه بصر بيشوف الماديات دي، فيه بصيرة بتشوف الايه المعنويات والقيم. تبقى البصيرة مقرها القلب. ربنا يدانه كده ايه ده فلان ده عنده بصيرة. بصيرة يعني ايه؟ تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني وحصل، تنبأ بالشيء الفلاني. يبقى فيه بصر للماديات وفيه بصيرة للايه؟ للقيم والمعنى ايه والمعنويات. هذا بصائر الناس وهدى. هدى معناها احنا قلنا زمان الهدى معناها ايه؟ الشيء اللي يوصلك الى الطريق الحق من اكثر طريق. وما تفتكرش ان الطريق الحق ده بيكلفك، ده بيشرفك. ليه؟ لان ربنا حتى لما حب يوصف المؤمنين قال اولئك ايه؟ على هدى. يبقى الهدى مش جاي يركبهم، ده هم اللي هيركبوا الهدى عشان يوصلهم الى الايه؟ يبقى هم بايمانهم هيخلوا الهدى ايه؟ يوصلهم الى مراد الحق ايه؟ الى مراد الحق منهم. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة. ايه الرحمة؟ ام انك في حاجة شفاء وفي حاجة اسمها رحمة. وننزل من القرآن ما هو ايه؟ شفاء ورحمة. طب الشفاء لايه والرحمة لايه؟ الشفاء هو ان يعالج الداء. انا حصل لي كذا ليه؟ لان اثرت كذا. يبقى لما ما اعدلها يبقى بوقت من الايه؟ زي ما نقول انت سقطت ليه ما ذاكرتش نزاك، يبقى ده اسمه شفاء. شفاء. طب امال الرحمه ايه؟ ان لا ياتي الداء. الشفاء انه يعالج الداء، لكن الرحمه ما يجيش الداء الاول خالص. هذا بصائر للناس وهدى ورحمه لقوم يوقنون. احنا شرحنا اليقين بقى في علم اليقين وايه وعين اليقين وحق الايه وحق اليقين. ام حسب الذين اجترحوا السيئات. حسب الحاء والسين والبي لها نطقين، حسب وحسب، دي لها معنى ودي لها معنى. الحساب تقول ايه؟ حسب. يحسب ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مكسور، ان كان ده مفتوح يبقى المضارع مفتوح. حسب يحسب يعني عد وقعد يحسب كده، انما حسب يحسب. شوف دي بقى حصل ايه؟ يعني اللي مكسور هنا بقى مفتوح واللي مفتوح بقى مكسور، عشان تبقى فيه فرق. تبقى الحساب من حسبه، ولكن الظن من حسبه. انت بتحسب الشيء الفلاني كده، لا تظن يعني ان هو كده، يبقى ده اسمه ايه؟ الحسبان. ام حسب الناس. ايه ام حسب الناس دي؟ ايه اللي اعلى؟ طب تقول كذا ام كذا؟ ام قال لك ايه يعني؟ إن هم لماذا لم يؤمنوا به؟ ما امنوش. لازم يكونوا حسبوا ايه؟ الذين اقترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا. والا لو علموا ان الغايه مختلفه وان الجزاء مختلف وهدى عذاب مقيم وهذا نعيم مقيم ما فعلوا هذا. يبقى عملوا دي ليه؟ يمكن ظنوا ان الذين اقترحوا السيئات هنجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات وزي بعض. هو ده معقول ده؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟ فئه ثانيه. ام حسب الذين انصرفوا عن دعوتك يا محمد، اهم ظنوا هذا الانصراف، ظنوا اننا نعاملهم كما نعاملكم في الدنيا وفي الاخره؟ لا، هنعاملهم في الدنيا بالهزيمه ونعاملكم بالنصر، ونعاملهم في الاخرى بالعذاب ونعاملهم بالنعيم. يبقى مش هنسوي منكم لا في الدنيا ولا في الاخره. ام حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا يعني كتبوها. ولذلك هناك يسموا الجوارح من الطير الكاسبات، لانها بتطلقها تجيب لك الايه؟ تجيب لك الصيد. وبيسموا دي جوارح لان هي اللي تكسب، تعمل بالايد وتمشي بالرجل وبتاع. تبقى الجوارح يعني ايه؟ الكواسب. والجارحه هي اللي بتعمل. ام حسب الذين اجترحوا السيئات يعني اكتسبوها. ايه السيئه؟ السيئه هو ما يسوء عقابا عليها او ذمها. ان كانت حاجه يعني خلينا نقوم نذمه، ونكنس بقى حاجة في الصميم ليه نعطره. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء؟ اللي هنعملهم زي بعض، هم فاهمينهم هيبقوا زي بعض يعني؟ لا مش زي بعض، محياهم ومماتهم يبقى لا مش هيبقوا لا زيهم في المحيا ولا زيهم في الممات. في المحيا هؤلاء ينتصرون وهؤلاء ينكسرون وينهزمون، وفي الممات هؤلاء ينعمون وهؤلاء ايه يعذبون. ساء ما يحكمون، يعني ان حكموا هذا الحكم بان دول يبقوا زي دول يبقوا الحكم ده ايه حكم سيء وليس ايه وليس عادل. ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والارض. ليه جل السماء والارض؟ ليه كل ما يقول شويه احكام وشويه اخبار كده يوم يذكرنا بمين؟ بنعم الله علينا عشان احنا نستعين. وخلق الله السماوات والارض بالحق. بالحق يعني ايه؟ الحق قلنا هو الشيء الايه الثابت الذي لا يتغير. ودي احنا شفنا ايه السماء والارض مخلوقه بايه؟ بنظام ثابت لا يتغير. شوف بقى الشمس ما جاش في يوم الشمس قالت ما نطلعش عليكم يا اولاد، ولا القمر قال كذا، ولا برضه المطر ينزل ومش عارف كل حاجه ولا شيء. وإن كنتوا عايزين أموركم بقى في حركات حياتكم تستقيم وتبقى كويسة زي الشمس والقمر كده بيقدم مهمته من يوم ما خلق ربنا الله، إن كنتوا عايزين تبقوا كده اعملوا إيه الميزان الحق. ولذلك الشمس والقمر إيه والنجم والشجر إيه والسماء رفعها ووضع الإيه ألا تطغوا في الميزان. إن كنتوا عايزين أموركم تستقيم بالعدل والميزان اعملوا إيه خدوا الموازين اللي هي ربنا، اهي الشمس والقمر والنجوم والارض والسماء ماشيه بميزان لانها مخلوقه بحق، فان مشيتم تبع الحق مش هيحصل فيكم ايه؟ ما يحصلش فيكم تعب. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. افرايت من اتخذ الهه هواه. الاله هو المعبود اللي تكتل كل حياتك عشان تختم المراد بتاعه، بس مره يبقى معبود بحق ومره يبقى معبود بباطل. امتى يبقى بحق؟ اذا رحت للاله الحق الذي خلق من انت تعبده، ده الاله الحق. والاله اللي قال لك اللي لا بينفع ولا بيضر ولا خلق ده انت اللي بتخلقه، ده انت بتروح الجبل وتشوف حته صخره حلوه كده هو عاملها الوظة كده قالوا عاملها اله، ولو رجعت ثاني وبعدين لقيت حته جرانيت احلى من اللي عندك دي تروح ناطر ده وجايب حته ايه الله. والهوى متغير ولا لا؟ كل ما تلاقي حته حجر حلوه كده تروح تشيل ده وتجيب وقت ثاني. يبقى انت اللي بتلعب بمين؟ انت اللي بتلعب بالاله. وانت لما الاله يقع الهوى يوقعه وتروح تنكسر تروح تعمل له مسمار علشان عشان تعدله. الله أتعبدون ما تنحتون؟ عقل إيه اللي أيوه ده بنعبده لأنه ملوش تكليف. ما قاليش يعمل دي ويعمل دي ويعمل دي مما يصعب على النفس، سيبنا على حل شعري. يبقى إله كويس ده ولا لا؟ يبقى إله كويس ده. ولذلك هناك يقول لك إيه آفة الرأي الهوى. لما تاخد رأي واحد وبعدين كله هوى في المسألة يقوم يخلي رأيه بيخدم الإيه؟ بيخدم الهوى. ولذلك لما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمزح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني هواه ملوش دعوة في الله. تقول طب ما دام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ثم أنت عدلت له بعض الأحكام ليه؟ طب ما أنت عدلت أحكام ساعة ما قال الحكم الأول، قال لك ما كانش عنده حكم، ما كانش عنده وما كانش عنده هوى يخدمه، المهم ان تصدر الاشياء عن غير هوى منه. انما كل ربنا ما انزلش حكمه هو يجتهد فيه وربنا يصوب له، مين اللي قال لك ان ربنا يصوب له بقى؟ هات الله هو اللي قال ان ربنا يصوب له. يبقى من ايه؟ من عظمه امانته لما يغلط في اي حاجه او يجرب اي يقول ربنا قال لي كذا وقال لي ده هو اللي قال. هو مين؟ لأنه لا يستنكف أن يكون مؤدبه ربه. مش هو اللي بيربي. طب وانا لما يكون ربنا هو اللي بيأدبني ده تزعلني؟ ده كيف أدبني؟ ده أدبني ربي فأحسن تأديب. نعم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، على علم بالحقيقة. طب أضله الله يعني إيه؟ واحد يقول لك ما دام هو اللي أضله، قال لك أضله الله لأنه تركه مختارا. لو جعلوا السماء والأرض كده محكومين ما كانش يقدر يعمل حاجة، إنما لما عملوا مختار قال لنا هو عمله مختار عشان إيه؟ عشان ما ياخدش الكون كله بالقهر، هو عايز ياخد الكون كله بالايه؟ بالحب، زي ما قلنا القالب والايه؟ والقلب. مش عايز قالب يخضع له، لا عايز قلب يبقى وياه. افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله. اضله الله معناه ان الحق سبحانه وتعالى وجده ضالا، وجده ضالا. ازاي بقى؟ قال لك ما دام مختار يبقى هو عنده في الاختيار انه يروح للناحيه دي، ونفس ايه؟ وما سواها فالهمها فجورها وتقوى، قد افلح من زكاها وقد خاب من ايه؟ من دساها. يوم الله كما قضى عليه اذر انه سيختار، الواقع يحصل زي ما قضاه ربنا سبحانه. ولذلك الملائكة يظلون يتعجبون حينما يرون واقع الحياة اللي موجودة، وبيشوفوا ما كتب في اللوح المحفوظ، يقوم يلاقي اللي واقع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ، يقولوا نعم الرب. ساعة ما يشوفوا الواقع اللي وأنت مختار، وأنت مختار، يبقى قال لك حاجة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله، يعني أوجده على ضلال يتفق مع ما كان مكتوبا عنه، مع أنه إيه؟ مع أنه مختار. ولذلك الأشياء في قضاء ما لوش دعوة بيه، مش فيش تكليف. القدر ربنا قدر أنه يعمل كذا، يقوم يجي هو وهو مختار ما يعملش الا لقضاء ربنا. انما هل الزام من الله؟ قال لك لا، مش الزام من الله، لان ده انكشاف علم، انكشاف. انا ضربت مثل عشان تاخدوا بالكم منه، انت بعتت الولد الخدام اللي عندك يجيب ذلك كله للضيف بطي، فانت قلت بالك الولد بطي ليه؟ في ولد في راس الشارع قاعد ساعة ما يشوفه مطبق ايده كده على الفلوس وطالع يجيب حاجة يروح ياخده ويدهلزه وياخد الفلوس ويقف خفيه، ندوره على الولد وبعدين قال والله ما طلع الكلام اللي قاله هو صح. هل كان معه؟ لا، انما هو عالم. يبقى فيه فرق بين ان تعلم فتحكي ما تعلم، وبين ان تقدر فتحدم ما قدر. أفرأيت من اتخذ إله، أفرأيت أي علمت، يعني سواء كنت شفت بعينك صحيح ولا ما شفتوش، يبقى رأيت يعني إيه؟ علمت، بدليل هي الآية اللي كنا بنقولها دلوقتي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم ترى أي يا محمد، مش كده؟ كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ده سيدنا محمد اتولد عامل فيل، هو كان شايف حاجة ولا عارف حاجة، أي ألم تعلم؟ من مين؟ لا لا لا. يبقى كأن الله يقول له إذا أخبرتك علما فصدقه زي ما بتصدق عينيك لكنك شايفه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يعني عارف الحسن وعارف القبيح، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، مسك وسائل الإدراك في النفس الإنسانية. وسائل الإدراك إيه؟ العين والأذن بس الأنف بيشم، والشم ده يعني ملوش في حياة التكوينات القادرية حاجة، واللمس. إنما اللي له بقى التفسير إيه؟ الأذن لأنها تسمع البلاغة من الحق، والعين لأنها ترى آيات الله في الكون الدليل على الوجود الإيه؟ الوجود الأعلى، والقلب محل العقائد، فجاب الحواس اللي هي لها دخل في الايه ربنا يختم على قلبه وعلى ويجمل على بصره وشافه. ليه؟ قال لك لان الانسان اذا احب الكفر يقول الله احببت الكفر، انا رب وانا معين هساعدك على الكفر، وحاجة على قلبك ايه اختم عليه، لا الكفر يطلع بره ولا الايمان يدخل. مش عايزني انت؟ خلاص هساعدك على انك مش عايزني، مع السلامة. ختم على سمعه فلم يعد يتقبل ايه توجيها، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فلا يرى آيات الله العجيبة في الكون لتلفته ان اللي عمل الآيات دي يعني يجب ان تؤمن به. فمن يهديه من بعد الله؟ هل في حد هيهديه الطريق الحق بعد الله؟ ابدا. ليه؟ لان الله هو الذي خلق، هو اللي عامله خليفة، واحنا قلنا زمان اللي صنع صنعة هو اللي يبين لها الغاية منها ويبين لها الكتالوج اللي تمشي عليه، انما يبقى ربنا خلق وانت اللي تعمل؟ لا، ما فيش صانع يصنع صنعة وواحد تاني يجي يعمل لها كتالوج. افلا تذكرون؟ وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. ما هي الا حياتنا الدنيا يعني ما فيش حياه اخرى، ويقولوا ما هي الا حياتنا الدنيا. طب ده انتوا جبتم الوصف اللي يدل على ان في عليا، مش تقولوا كده بالغباء بقى؟ ما هي الا حياتنا ايه الدنيا، ما دام قلتوا الدنيا يبقى فيه ايه؟ شوف سرقت منهم دي، زي ما يقولوا ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله. طب ما دام عرفتوا ان رسول الله ايه الخير بتاعتكم دي؟ لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى انفضوا، يبقى انتم انسرقت منهم. نعم. وقالوا ما هي الا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. الله، طب نحيا ونموت مش كده كالاصول؟ انما هم قالنا ايه نموت، يعني هي حياتنا الدنيا وعامله سلسله، نموت نحن ويحيا ابناؤنا بعدنا والسلسله تمشي والموت داوي والموت داوي. وما يهلكنا الا الدهر. طب الدهر ده زمن، والزمن ظرف والمكان ظرف، وما دام الزمن ظرف والمكان ظرف يبقى من المخلوقات للحق، لان ما دام ما فيش حدث يبقى ما فيش لا زمن ولا مكان. متى يوجد الزمان والمكان؟ اذا وجد الحدث، وما دام ما فيش حدث. وما يهلكنا الا الدهر، ولذلك الحديث هناك لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله، مش حابب يتهموا في الدهر ولا اللي بيعمل الحكايه دي. وما لهم بذلك من علم ان هم الا يظنون. طب ربنا ما دام يا رب هم ما لهمش علم بتعاقبهم على ايه ولا بتعاتبهم ليه ما دام ما عندهمش علم؟ قام قال لك ما هم ما عندهمش علم، ثم ردوا العلم الذي جاءهم من قبيل ربهم. نعم. والى لقاء اخر ان شاء الله.